وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، معاشر المستمعين والمستمعات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية الطيبات المباركات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إذا هذا اللقاء المتجدد في هذا البرنامج الذي نتدارس فيه معكم فقه كتاب التوحيد من خلال فقه الشيخ المجدد فيما صنفه في هذا الكتاب العظيم، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وهذا الفقه كما سبق التنويه عنه غير مرة يتناول تراجمه رحمه الله في أبواب كتاب التوحيد، ويتناول أيضا حسن انتقاء الآيات الدالة على مقصود هذه التراجم، وحسن اختيار الأحاديث وتنوع ألفاظها، وما جاء أيضا من ترتيب بعضها على بعض، وما يذكره من أقوال الصحابة وأحوالهم رضي الله عنهم المفسرة لهذه التراجم في الآيات والأحاديث، ثم في ذكر المسائل المستنبطة في هذه الأبواب. ومن فقهه رحمه الله حسن ترتيب الأبواب بعضها على بعض، في مناسبات الأبواب بعضها مع بعض، بل وفي مناسبات الأبواب لكتاب التوحيد. وقد بلغ بنا المقام إلى الباب 15 في كتاب التوحيد، ترجمه الشيخ رحمه الله بقوله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. في هذا التبويب شابه الشيخ المصنف الإمام أبا عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري، الذي كثيرا ما يترجم في كتابه الصحيح، ولا سيما في كتاب التوحيد، يترجم بالآيات، بآيات القرآن الدالة على مراده ومقصوده من الفقه والاستدلال. فها هنا في هذا التبويب شابه الشيخ المصنف محمد بن عبد الوهاب إمام المحدثين وأمير المؤمنين في الحديث الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، فقال في ترجمته: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. ففي هذه الآية البرهان، برهان الخلق على بطلان الشرك بالله جل وعلا. فإذا كان من يشرك به مع الله من الملائكة أو من الرسل أو من الصالحين أو من الإنس أو من الجن أو من الجمادات لا تستطيع أن تخلق، فكيف تعبد؟ ففي هذا برهان الخلق على بطلان الشرك، فمن لا يستطيع أن يخلق لا يستطيع أن ينفع، بالتالي لا يجوز أن يدعى من دون الله. أيشركون ما لا يخلق شيئا، وشيئا نكرة في سياق النفي، ما لا يخلق، أيشركون ما لا يخلق شيئا، فهذه النكرة تشمل كل شيء صغر أو عظم، دق أو جل، وهم يخلقون. فإذا كانوا لا يستطيعون خلق أنفسهم ولا يملكون نصرا لها ولا لغيرها، فكيف يا أصحاب العقول، يا أيها الألبة، كيف يعبدون مع الخالق الذي يخلقهم ويملك لهم النفع والضر والنصر والضر؟ هذا كله مما تبطله العقول، العقول السوية والحس السليم. العقل السليم والحس المستقيم ينفي هذا الشرك. ومناسبة هذا الباب باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، مناسبته للأبواب التي قبله في ذكر الاستغاثة والاستعانة والذبح لغير الله، أنه لما ذكر في الأبواب السابقة أنواعا من الشرك الأكبر كالذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة والاستعاذة بغير الله، أرادها هنا في هذا الباب أن يبين البراهين الناطقة عقلية ونقلية وحسية على بطلان الشرك وبطلان دعوى أهله وشبهاته. وما هذه الآيات إلا دليل على هذا المعنى العظيم، أن هؤلاء المشرك بهم مع الله، المدعوون من دون الله، المنذور لهم سوى الله، المستغاث بهم، المذبوح لهم، المصروف لهم العبادة، إذا كانوا لا يستطيعون خلقا أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم في أنفسهم مخلوقون، ولا يستطيعون لهم أي لأوليائهم نصرا، بل ولا يستطيعون لأنفسهم أيضا نصرا، فكيف يشرك بهم مع الله سبحانه وتعالى؟ فهذه مما احتج به تعالى على المشركين لما وقع منهم الشرك واتخاذ الأولياء والشفعاء في العبادة، بأنهم مخلوقون لا يصلح أن يكونوا شركاء لمن هم خلقه وعبيده، وأخبر أنهم مع ذلك لا يستطيعون لهم نصرا أي لمن سألهم النصرة، ولا يستطيعون لأنفسهم نصرا، فإذا كان المدعو لا يقدر على أن ينصر نفسه فلأن لا ينصر غيره من باب أولى، فأبطل الله بهذا تعلق المشرك بغير الله بهذين الأصلين العظيمين، كونهم عبيدا مخلوقون لله جل وعلا، وكونهم لا قدرة لهم على نفع أنفسهم، فكيف ينفعون غيرهم ويرجى منهم أن ينفعوا غيرهم؟ من تدبر هذا علم بالدليل القاطع والبرهان الساطع بطلان الشرك كله في هذه البراهين العقلية والحسية والشرعية على إبطال الشرك بغير الله سبحانه وتعالى. وذكر الشيخ بعدها أيضا قول الله جل وعلا: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم، هذا في شرك الدعاء، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم لأنهم أموات وغائبون، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. لو سمع هؤلاء المدعوين دعاء من أشرك بهم مع الله لم يستطيعوا أن يستجيبوا له، ويوم القيامة يكفرون بشرككم أي يتبرؤون منكم ومن شرككم بدعائكم إياهم من دون الله، يتبرؤون أشد التبرؤ، ليس تبرؤا فقط بل وعداوة، كما قال جل وعلا في الباب الذي سبق: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، ما القطمير؟ هي الرقاقة اللفافة الرقيقة التي تكون على النواة، وهي من أحقر الأشياء وأقلها وأصغرها، لا يملكون مقدار هذا القطمير، فإذا كانوا لا يملكون قطمير فكيف يملكون لهم نفعا وضرا؟ بل لا يملكون لأنفسهم ذلك. ثم ذكر: إن تدعوهم أي في شرك الدعاء لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم وكانوا بعبادتهم كافرين، ولا ينبئك مثل خبير. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الإسلام يا رسول الله؟ ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. فهذا برهان الملك على بطلان الشرك، فإذا كان لا يملك فلا يستطيع أن ينفع. وفي الآية أربعة براهين على بطلان الشرك، هي ملاحظة لمن تأمله: والذين تدعون من دون الله، المدعوين من دون الله، ما يملكون من قطمير، وهو الشيء الحقير اللفافة الرقيقة التي على نواة التمر، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. الثاني: الثالث ولو سمعوا ما استجابوا لكم، الرابع ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والمشركون لم يسلموا العليم الخبير ما أخبر عن معبوداته، فزعموا أنها تملك وتسمع وتستجيب وتشفع لمن دعاها، وهؤلاء مكذبون لله فيما أخبر عن معبوداتهم أنها لا تملك ولا تسمع بل ولا تستجيب بل ولا تشفع لمن دعاها، وإنما تكفر بهذا الدعاء. ولهذا قال الله جل وعلا جوابا عن قوم إبراهيم وأبيه لما سأله عن معبوداتهم: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ فأعرضوا عن الجواب هذا لأن ليس هناك جواب سديد يقبله العقل السليم والحس القويم، أعرضوا عن هذا الجواب الصريح وذهبوا إلى جواب آخر، قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، فحادوا عن الجواب الحق المطابق للسؤال واعتذروا بأنهم وجدوا آباءهم على ذلك. وبالفعل فجوابهم هذا في قولهم بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون هو جواب عامة المشركين قديما وحديثا في الزمان الماضي زمان الرسل وفي هذه الأزمان المتأخرة وإلى أن تقوم الساعة. ما جواب هؤلاء المشركين في شركهم إلا تقليد آبائهم ومذاهب أسلافهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. في الآية الأخرى: وإنا على آثارهم لمقتدون. فنعوذ بالله من الضلالة ونعوذ بالله من الغي بعد الهداية، ونسأله جل وعلا أن يردنا إليه ردا جميلا وأن يهدي خلقه إلى توحيده وينعم علينا وعليهم جميعا بالإيمان به وحده دون ما شريك، ويعيذنا من الشرك كله أكبره وأصغره دقيقه وجليله قليله وكثيره، لنا ولكم أيها الإخوة والأخوات ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا المسلمين، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى لقاء آخر قريب. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.